حديث تجد الكعب وفيه الغام للشيطان ما تحط الحديث في نعم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم السجدتين فإنهما تكون مرغمة للشيطان يعني مكملة لصلاته أو مرغمة للشيطان أو بهذا المعنى والله المستعان.